كقوله فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، حديث الولي الذي أصله عند البخاري في صحيحه من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. أما جملة فبي يسمع كما ذكر ابن القيم لم يخرجها الإمام البخاري، واضح، ووردت يعني ذكرت في مواضع متعددة على سبيل المثال مجموعة الفتاوى، مواضع كثيرة جدا وغيرها كثير. فعلى أي حال، وليس المراد بها بهذه الباء باء مجرد الاستعانة، فإن هذا أمر مشترك بين المطيع والعاصي. فإن ما لا يكون بالله لا يكون، بل هي باء المصاحبة والمعية التي صرح بمضمونها في قوله تعالى في سورة الأنفال: إن الله مع الصابرين، يعني المعية الحاصلة لعبده التي تقرب إليه بالنوافل، حتى الذي تقرب إليه بالنوافل حتى صار محبوبا له، فبه يسمع وبه يبصر وكذلك به يصبر، فلا يتحرك ولا يسكن ولا يدرك إلا والله معه. ومتى كان ذلك أمكنه الصبر له وتحمل الأثقال لأجله، كما في الأثر الإلهي الذي رواه أبو نعيم في حلية الأولياء عن وهب ابن منبه، واضح، والتي يقول في هذا الأثر: أوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه، واضح، بعين ما يتحمل المتحملون من أجله. ويدل قوله تعالى: وما صبرك إلا بالله، وما صبرك إلا بالله، على أنه من لم يكن الله معه لم يمكنه الصبر، وكيف يصبر على الحكم الأمري امتثالا وتنفيذا وتبليغا، وعلى الحكم القدري احتمالا له واطلاعا به. من لم يكن الله معه، يعني من لم يكن الله معه ازاي، فلا يطمع في درجة الصبر المحمودة عواقبه من لم يكن صبره بالله، كما لا يطمع في درجات المقرب المحبوب من لم يكن سمعه وبصره وبطشه ومشيه لله جل وعلا. إخواني الكرام، هذا هو المراد من قوله: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يمشي، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ليس المراد به أني كنت نفس هذه الأعضاء والقوى كما يظنه أعداء الله أهل الوحدة، وأن ذات العبد هي ذات الرب تعالى، عن قول إخوان النصارى علوا كبيرا. ولو كانوا يظنون من لم يكن فرق بين هذا العبد وغيره، ولا بين حالتي تقربه إلى ربه بالنافل وتمقته إليه بالمعاصي، بل لم يكن هناك متقرب ومتقرب. أنا إخواني، متقرب ومتقرب إليه، ولا عبد ومعبود، ولا محب ومحبوب. فالحديث كله مكذب لدعواهم الباطلة من نحو 30 وجها تعرف بالتأمل الظاهر. وقد فسر المراد من قوله: كنت سمعه وبصره ويده ورجله، بقوله فبي يسمع. وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. فعبر عن هذه المصاحبة التي حصلت بالتقرب إليه بمحابه بألطف عبارة وأحسنها، بألطف عبارة وأحسنها، تدل على تأكد المصاحبة ولزومها، وعلى تأكد المصاحبة ولزومها، تأكد المصاحبة ولزومها التي حصلت بالتقرب إليه بمحابه بألطف عبارة وأحسنها، تدل على تأكد المصاحبة ولزومها، حتى صار له بمنزلة سمعه وبصره ويده ورجله. ونظير هذا قوله إخواني الحجر الأسود يمين الله في يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومثل هذا سائق في الاستعمال، أن ينزل الشيء منزلة ما يصاحبه ويقارنه، حتى يقول المحب للمحبوب أنت روحي وسمعي وبصري. وفي ذلك معنيان، أحدهما وفي ذلك معنيان أحدهما أنه قد صار بمنزلة روحه وقلبه وسمعه وبصره. الثاني إخواني الكرام أن محبته وذكره لما استولى على قلبه وروحه صار معه وجليسه، كما جاء في الحديث الذي رواه ابن شاهين في الترغيب: أنا جليس من ذكرني. وفي الحديث الآخر رواه البخاري معلقا ووصله ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وفي الحديث الإلهي: فإذا أحببت عبدي كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا. واضح إخواني، نقطة مهمة جدا. إذا كان الله معك فمن عليك؟ يعني واضح، إذا الله أعطاك فمن يمنعك؟ إذا الله أقامك فمن يعزلك؟ أخي الكريم، رفعت الأقلام وجفت الصحف، تعلق الكامل التام بالله جل وعلا، يعني لا تتعلق بغير الله عز وجل مهما كان هذا الغير، مهما كان هذا السوى. يا أخي الكريم لا تتعلق به، يعني لا في دين ولا في دنيا. واضح، يعني التعلق كامل بالله عز وجل، وهذه مجرد أسباب. الذي صنعها، الذي خلقها، الذي أقامها هو الله جل وعلا، يعني فتتعلق بالغاية الأساسية، وكل هذه أسباب خلقها الله عز وجل ويعني يسرها. ولا يعبر عن هذا المعنى بأتم من هذه العبارة: فإذا أحببت عبدي كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا. ولا يعبر إخواني الكرام عن هذا المعنى، ولا يعبر عن هذا المعنى بأتم من هذه العبارة، ولا أحسن ولا ألطف وإيضاح هذه العبارة يزيدها جفاء وخفاء، كما يقول ابن القيم في مادة المحبة في تعريف المحبة: المحبة هي المحبة، أي تعريفات أخرى تزيدها جفاء وخفاء. والمقصود إنما هو الصبر بالله، يعني واضح، وأن العبد بحسب وأن العبد إخواني بحسب وأن العبد وأن العبد بحسب نصيبه من معية الله له يكون صبره، يعني والمعية قريبة من القرب، والقرب هو قرب وقرب وقرب، ثم انبعاث ثم امتثال. قرب في الظاهر وقرب بالباطن وقرب بالحال و وانبعاث، يعني صبغة الله، انبعاث بدون محرك، يعني محرك من الأسباب، فهو خلاص يعني انصبغ صبغة الله، أصبح عنده فناء محمود، فناء المحمود، اتحاد الإرادتين، إرادة الله وإرادة العبد، إرادة الله الشرعية الدينية وإرادة العبد، يجدك حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك، ثم امتثال، اعبد الله كأنك تراه، من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وهكذا، من تقرب إلى شبر تقربت إليه ذراع، ومن تقرب إلى ذراع تقربت إليه باع، ومن أتاني يمشي أتته هرولة، طب من أتاني هرولة هلم جرة كما يقولون. وهكذا قال أبو علي: فاد الصابرون بعز الدارين، لأنهم نالوا من الله معيته، قال تعالى: إن الله مع الصابرين. وهنا سر بديع، يعني وهنا شو من الآن قالوا سر بديع، لازم يعني تجهز سمع قلبك يعني وبصيرتك وروحك ونفسك، فيقول: وهنا سر بديع، أن من تعلق بصفة من صفات الرب تعالى أدخلته تلك الصفة، ومن تعلق بصفة من صفات الله تعالى أدخلته تلك الصفة عليه، وأوصلته إليه على الله، وأوصلته إلى الله. الرب تعالى هو الصبور، والرب تعالى إخواني الكرام، والرب تعالى هو الصبور، والرب تعالى هو الصبور. بل لا أحد أصبر على أذى يسمعه منه، وقد قيل إن الله تعالى أوحى إلى داود: تخلق بأخلاقي، فإن من أخلاقي أني أنا الصبور. والرب تعالى يحب أسماءه وصفاته، ويحب مقتضى صفاته وظهور آثارها في العبد، فإنه جميل يحب الجمال، عفو يحب العفو، كريم يحب أهل الكرم، عليم يحب أهل العلم، وتر يحب الوتر، قوي والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف، صبور يحب الصابرين، محسن يحب المحسنين، شكور يحب الشاكرين. فإذا كان سبحانه يحب المتصفين بأثار صفاته فهو معهم بحسب نصيبهم من هذا الاتصاف، فهذه المعية الخاصة عبر عنها بقوله: كنت له سمعا وبصرا ويدا. وفصل زاد بعضهم قسما ثالثا، يبقى عندنا صبر لله وبالله، صبر لله وبالله. وفسر الإمام حجة كل طائفة في ترجيح قولها: وزاد بعضهم قسما ثالثا من أقسام الصبر، وهو الصبر مع الله، وجعله أعلى أنواع الصبر، وقالوا هو الوفاء، وقالوا هو الوفاء. يبقى هنا الصبر لله وبالله، والقسم الثالث والصبر مع الله، وجعلوه أعلى أنواع الصبر، وقالوا هو الوفاء. ولو سئل هذا عن حقيقة الصبر مع الله لما أمكنه أن يفسره بغير الأنواع الثلاثة التي ذكرت، وهن: الصبر على أقضيته، والصبر على أوامره، والصبر عن نواهيه. فإن زعم أن الصبر مع الله والثبات على أحكامه يدور معها حيث دارت، يجدك حيث أمرك، ويفتقدك حيث نهاك. صبغة الله، صبغة الله، انبعاث قلبي وروحي يا إخواني، واضح؟ فيكون دائما مع الله لا مع نفسه، لا مع هواه. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، واضح؟ فهو مع الله بالمحبة والموافقة، فهذا المعنى حق، ولكن مداره على الصبر على الأنواع المتقدمة السلاسة. فإن زعم أن الصبر مع الله هو الجامع لأنواع الصبر فهذا حق، ولكن جعله قسما رابعا من أقسام الصبر غير مستقيم. واعلم أن حقيقة الصبر مع الله هو ثبات القلب بالاستقامة معه لا يروغ عنه روغان الثعالب، ها هنا وها هنا تلون. فحقيقة هذه الاستقامة إليه وعكوف القلب عليه. وزاد بعضهم قسما آخر، إخواني الكرام، زاد بعضهم قسما آخر وسماه الصبر فيه، وهذا أيضا غير خارج عن أقسام الصبر المذكورة. ولا يعقل من الصبر فيه معنى غير الصبر له، وضع الصبر له. وهذا كما يقال فعلت هذا في الله ولله، قام كما قال خبيب ابن عدي الأنصاري أصحابي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. وقد قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقال تعالى وجاهدوا في الله. وفي حديث جابر رضي الله عنه إن الله تعالى، حديث جابر الذي أخرجه الترمذي في جامعه وقال حديث حسن صحيح، وابن ماجه في سننه كلاهما من حديث أنس بن مالك. يا ربي، قال يا ربي أن حديث إن الله تعالى أحيا أباه وقاله تمنى، قال يا رب أن ترجعني إلى الدنيا حتى أقتل فيك مرة ثانية. وقال ولقد أوزيت في الله وما يؤذي أحد. وهذا يعني يفهم منه معنيان، أحدهما أن ذلك إخواني الكرام في مرضاته وطاعته وسبيله، وهذا فيما يفعله الإنسان باختياره، كما في الحديث تعلمت فيك العلم، حديث سيدنا أبو هريرة، حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. والثاني أنه بسببه وفي جهتي حصل ذلك، أي له، وهذا فيما يصبه بغير اختياره. وغالب ما يأتي قولهم في وذلك في الله. وفي هذا المعنى أخي الكريم فتأمل قوله صلى الله عليه وسلم ولقد أوذيت في الله، قال خبيب وذلك في ذات الإله، قول عبد الله بن حرام حتى أقتل فيك، وكذلك قوله تعالى في سورة العنكبوت والذين جاهدوا فينا، فإنه يترتب عليه الأذى فيه سبحانه وتعالى. واضح إخواني؟ وليست في هاهنا للظرفية، لا، ولا لمجرد السببية، وإن كانت السببية أصلها. فانظر إلى قوله وفي النفس المؤمنة 100 من الإبل، في النفس المؤمنة، وقوله دخلت امرأة النار في هرة، واضح؟ حديث أخرجه البخاري واللفظ المذكور له ومسلم في صحيحه، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وليست في للوعاء في جميع معانيها، فقولك فعلت هذا في مرضاتك فيه معنى زائد عن قولك فعلته لمرضاتك. وأنت إذا قلت أوذيت في الله لا يقوم مقام هذا اللفظ قولك أوذيت لله ولا بسبب الله، وإذا فهم المعنى طوي حكم العبارة. والمقصود أن الصبر، المقصود أن الصبر في الله إن أريد به هذا المعنى فهو حق، وإن أريد به معنى خارج عن الصبر على أقضيته وعلى أوامره وعن نواهيه له وبه لم يحصل. فالصابر في الله كالمجاهد في الله،